لا اختلف العلماء حدثنا ميت فقط بداية لقول جلعان ما مات أفضل أخبره ولقول جلعان فلم نجعل الأرض كفاتا وهذا السنة وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه وهذا عمل الأنبياء من قبله. سأذكر دفن الميت بلحم وسلم. اللحد أفضل من الشر، اللحد أفضل من الشر، ولكن في بعض المناطق ما يتيسر اللحد لأن الأرض تكون لينة وتكون سهلية، والأرض السهلية لا يتعلق بها اللحد، فحين لنا أن نذهب للشر. هذا القتال يحبون الشر ونحن لابد أن نخالفه. اللحد أفضل إلا إذا تعذر اللحد يكون الشر. اللحدة تضع حفرة أيضا مساعدة للقبلة يكون فيها البيت. نعم. ما يصلي أبدا في البيت أو في المسجد. على حد حسب حكم عند الإمام يتولى أمره. هذا مسألة خلافية. هل يتولى أمره؟ على حسب. وإن صلى عليه النبي نصبا وذلك بوضع اللحد منصوبا عن القلب من اللحد حتى يسدد بعله كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. قال ويحكم رفع القبر اكثر من شبر في بناء او غيره كما يحكم رفع القبر عند مقام عند راس الميت او رجلين كما يفعل بعض الناس اليوم وبعضهم يكتب عليه اسم الميت وكل هذا من المحدثات المنهي عنها كما يحكم بناء الغرف او الغرف على القبور او غيرها ويحكم كذلك لاجل هدمها عندما وجدت يجب هدمها مقابر تذكر الاخر ما تذكر الدنيا تزال على كل شيء حتى مظلات الوجود نادر حتى تزال تبعد عن المقابر لا ولا وجه لوضعها عاشت الامه اكثر من 1400 عام بدونها فما أنت من عند ذلك لا حاجة لذلك من عزل يعكس المقبرة في كل مكان أظلت المقابر وقد تزال هذا كذلك تزع المياه وغيره تزال المقابر تبعد كل هذه الأشياء التي هي وافدة على النساء تبعد وتزال أظل الله عنك ويحكم كذلك اتخاذ قصور المساجد بالصلاة عندها أو بناء المساجد عليها أو الذهب أو تقديم الجذور عندها كما وجدة الميت في المسجد فكل هذه الأمور من الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر وقد ورد فيه في الأحاديث الصحيحة نص صريح التحذير منها قال ولا يدخل في القبر آجبا وهو الطين مقبوح ولا يدخل في القبر خشبا ولا يدخل في القبر أيضا شيئا فسك النار والدليل على أنه عجيب خالد الأمور الثلاثة السابقة في القبر أن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وإنما نقل عن النص الذي على اللحد في أسفل القبر ثم دفن القبر بالتراب ولهذا فإنه يكره أن يدفن المسلم في صندوق خشب وإن فعل ذلك وإن فعل ذلك أحد من المسلمين تشبه بالكفار أو محقق لتحريم التشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم لما يفعله الحاجة إليه فلا حرج في ذلك لأنه لم يفعله تشبها بالكفار. يعني مع الحاجة بعض البلاد تكون مائية وإذا وضع الميت ما يمكن فيوضع هذا لأجل حجز عن الماء أما إذا وضع لغير ذلك فيمنع من ذلك. الأصل أن الدفن يكون في على الأرض لا يكون في الأخشاب. نعم إذا وضع لها غمض يعني صحيح يعني مانع اشياء نعم من يعني ذلك لكن اذا وجد غير حين افضل لكن هذه الاشياء حاجه خاصه ولا الاصل مانع. قال الله قال باب تعزية وزيارة القبور ويسحب تعزية أهل الميت والعزاء الصبر على كل ما يملك الإنسان وتعزية طالب الميت يأمره بالصبر على هذه المصيبة. نعم التعزية مهمة جدا لأن التعزية تسلية كما فرض أن الإنسان يذهب يعزي حقيقة ما يعزي ولا يتكلم ولا يواجه اللهم مجرد أنه حاضر والتعزية تسلية يكون في ذلك حديث عن ضرورة الصبر وعمية الصبر حتى لا يذهب الأجر كذلك إذا بلغ في العزاء منكر بين المخالفة أرسل إلى تفاديها وتجنبها يرشد ايضا يتكلم بما يبعد بقلوبه من الصبر واليقين والايمان والاحتساب حتى يلقى له قدوره بلا نداع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا بالمؤمن يعزي الله مصيبه الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامه يضمها. اتفق عليه؟